يقول إذا مات شخص وله أم وأب وله إخوة من يرثه؟ الأم والأب، فالأم تأخذ السدس لوجود الإخوة والأب يأخذ السدس والباقي. يقول إذا أسقطت الحامل جنينها عمدا لقصد انتهاء العدة كي لا يراجع زوجها، سواء عمد خطأ تنتهي العدة به، ويأتي إن شاء الله في كتاب العدد. يقول إذا قالت الزوجة انقضت عدتي في خلال شهرين وعادتها هي وقريباتها أنها لا تنقضي إلا في 3 أشهر، من أي الحالة 3؟ خلال الشهرين يمكن قضاء العدة، فلو دعته تسمع دعوها. يقول الفرق بين الحالة الأولى والثانية، الحالة الأولى هي تخبر فقط انتهت عدتي ما عندها منازع، الحالة الثانية لا فيه منازع. طيب يا سليمان يا محمد، لو شخص طلق زوجته تمام في 1 محرم وبعد 2.5 شهر تزوجت المرأة من رجل آخر، ثم أتى الرجل الآخر وقال هذه زوجتي وأنا راجعتها، ماذا نصنع؟ نسأل المرأة متى انقضت العدة، فإذا قالت فإذا ادعت انقضاء العدة ويمكن ذلك القول قولها. شو تقول سليمان؟ يعني نشوف متى راجعها. طيب أيوه أشهد لازم، أول شيء نقول له متى راجعت، فلو قال راجعتها في 30 محرم نقول عندك بينة شهود أنك راجعتها في 30 محرم؟ إذا قال نعم عندي بينة، نفسخ عقد النكاح الثاني ونعيدها للأول بعد أن تعتد من الأول تمام. طيب لو كان ما في بينة يا نايف، إذا كما عنده بينة وقالت وذكرت زمن يمكن إقضاء العدة فيه، إيه ما نسمع كلامه، ما نسمع كلامه، ما عنده بينة والقول قولها تمام. وهذا يقع الزوج يراجع زوجته ويشهد ولا يخبرها ثم تتزوج، فنسأل هل في بينة عند الزوج ولا ما في بينة؟ إذا بينه نسمع البينة هل يمكن متى أوقعها، ثم نأتي المرة نقول متى أنت انتهت عدتك على التفصيل السابق في الحالة الأولى، إما يمكن قضاء العدة فيه أو لا يمكن أو يمكن لكنه نادر. يقول أقل العدة بالحيض 29 يوما ولحظة وهذا نادر، فمتى يبدأ المعتاد في انقضاء العدة بالحيض؟ أكثر من 29، يعني 29 نادر، يعني يوم وليلة 13، يوم وليلة 13، يوم وليلة هذا نادر، لكن أكثر مثل حاضت 5 أيام ثم يوم وليلة ثم طهر 13 يوما ثم 5 أيام 13 يوما ثم 5 أيام نقول هذا ممكن. لذلك تأتي هنا فائدة الإشهاد كما سبق، لأن هناك قال ويسن الإشهاد، تأتي فائدة الإشهاد في الرجعة، حتى لو تزوجت يقول أنا عندي شهود أني رجعت في العدة، والواجب الشخص إذا راجع زوجته يخبرها، وإذا شك أهلها في المراجعة من عدمها يسألون الزوج هل أنت رجعت زوجتك طليقتك أم لا، إذا قال لا ما رجعت خلاص.